السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب صحيح البخاري، وذلكم رجاء أن نصلي في هذه الجلسة على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من المرات، فإن أكثرنا من الغافلين تدخل الليل ويخرج النهار ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. فبالمناسبة ندرس الحديث، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد صلينا وسلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. مع ما نكتسبه من العلم والمعرفة، إذ العلم نور ولا هداية بدون نور، لا سيما علم الكتاب والسنة، إذ هما الروح والنور معا. وهذا هو الإمام البخاري في صحيحه يقول: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد. وقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم، قال البخاري: جنحوا أي طلبوا السلم، فاجنح لها أي مل واقبل. هذه الترجمة يا معاشر المستمعين والمستمعات، باب الموادعة. الموادعة كالمتاركة، كالمعاهدة، عدو بحدودنا، ورأينا لا نحن، ورأى إمام المسلمين أننا لسنا قادرين في هذه الأيام على الحرب لتشتت جيوشنا وانقسامها، أو لضعف حاصل تجوز الموادعة، نعقد بينهم وبيننا موادعة عدم اعتداء لمدة معينة. والمصالحة كذلك تجوز مع المشركين، لأن المصالحة مع المشركين، لأن المشركين لا تؤخذ منهم جزية، ليسوا كأهل الكتاب. فإن اضطررنا إلى أن نصالحهم على شيء معين كما سيأتي، لإمام المسلمين أن يصالح، كل هذا في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على الجهاد. وسيتبين الحديث ما يدل على هذا المعنى. وقوله وإثم من لم يفي بالعهد، نعم الوفاء بالعهد واجب، ولا يحل لأي إنسان أن يخلف وعده أو يخفى أو ينكث أو ينقض. لو عاهدنا يهوديا أو نصرانا أو مشركا وجب الوفاء، فإن خلف الوعد كنكث العهد كنقض المعاهدة من الذنوب الكبيرة، بل من أعظم الذنوب والآثام لما يأتي. وقوله وإن جنحوا للسلم، أورد هذه اللفظة ليستشهد بها على أنه يجوز للإمام إذا مال العدو إلى المسالمة والمتاركة للقتال والموادع جاز له ذلك، لقول الله تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي مالوا إلى المصالحة فمل أنت إليها. المسالمة عدم القتال بأي وجه من الوجوه. وفسر جنحوا بطلب حسب اجتهاده، وإلا جنح مال كما يجنح الطائر يميل بجناحه إلى اليمين أو الشمال، ولكن معناها طلب الصلح والمسالمة وعدم القتال. وأورد الحديث الآتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل حدثنا يحيى عن بشر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص ابن مسعود ابن زيد والصواب ابن كعب، انطلقوا إلى خيبر تجارا، وخيبر يومئذ بين أهلي وبين رسول مصالحة بعد سقوطها، صالحهم على شيء من التمر. قال ويومئذ صلح، أي وخيبر يومئذ صلح، فتفرقا في البلاد كل يطلب تجارته. قال فذهب نعم ثم فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، الذي خرج معه من المدينة كمرافق زميل، لما قضى حاجته جاء يطلبه وجده في بئر ماء يتشحط في دمه، قتلوه مقتول. قال فدفنه، ولم يذكر هل صلى عليه أو لم يصلي، على كل حال إن وجد مسلمين صلى عليه، قد يصلي عليه وحده لأن البلاد فيها اليهود ما فيها المسلمون، المسلمون تجار دخلوا فقط. نحن نعرف أن الشهيد لا يصلى عليه، ولكن هذا ليس بشهيد، نعم قتل ظلما قتله عدو لكن ليس بالشهيد، وإن كان هذا القتل يكفر عنه كل خطيئة ويصبح من أهل الجنة إن شاء الله، لكن لا يعطى حكم الشهيد إذا الشهيد من قتل وهو في الميدان وهو في المعركة يقاتل، ذاك الذي لا يصلى عليه. قال فدفنه هو ومن معه. قال ثم قدم المدينة، أية مدينة هذه؟ هذه صحيح والله، هذه مدينة من؟ هذه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم قدم المدينة، المدينة المعروفة في العهد، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل أخو القتيل القتيل هو عبد الله بن سهل، وهذا أخوه عبد الرحمن بن سهل. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وأخوه حويص ابن مسعود، ليس ابن عبد الله إخوان عبد الله بن مسعود، لا، ذاك هو ذلي وهؤلاء من الأنصار. قال فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا إليه القضية، مات أحدهم والذي كان في وفقة محيصة لابد يكون كالمتهم أو عنده علم أو معرفة. أخو القتيل ذهب مع من كان رفيقا لأخيه وأخوه أيضا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضوا القضية كما هي، والرسول هو الحاكم، هو القاضي، هو المفتي، هو الأمير، كل هذه الصفات تحلى بها. إذن لا بد من رفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب عبد الرحمن يتكلم، أخو القتيل هو المكلوم المجروح المتألم، أخذ يتكلم قبل محيص الرفيق وأخيه محيص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كبر، كبر، بمعنى قل الله أكبر الله أكبر. لا، كبر بمعنى أنت صغير، خلي يتكلم من هو أكبر منك سنا. كبر، كبر، أي أعطي الفرصة لمن هو أكبر، وهذه آدابنا نحن المسلمين، لا نقدم الصغير على الكبير إلا من ضرورة قصوى. لما؟ تعرفون أن الكبير إذا كان مثل أبي جميل، خليك ما أمدحك، الكبير مثلي إذا شاب الرأس كم خدم ربنا كم سنة؟ ما تعرفون؟ 70 سنة، 80. فهل يقدم على من خدم دولة ربنا 10 سنوات؟ يجوز هذا؟ تعرفون نظام الدولة وإلا لا؟ الذي عامل في الدولة 60 سنة كمن دخل أمس توظف، سواء في الجيش وإلا في غير الجيش. فلهذا كبروا، قدموا كبيركم في كل ما تستطيعون. في الإمامة يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، ثم أكبرهم سنا، أقدمهم هجرة، أكبرهم سنا. والشاهد عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، قال اسكت أنت، خلي من هو أكبر منك يتكلم، هو أولى بكلام. والحديث الذي أشرت إليه 3 إجلالهم من إجلال الله، 3 إجلالهم، تعظيمهم، إكبارهم من إجلال الله وتعظيمه. الإمام العادل، الحاكم العادل، وإن كان لا يصلي النوافل مثلكم ولا يصوم الخميس ولا ولا، لكنه مستقيم على الحق وعادل بين الرعية. هذا إجلاله، تعظيمه، إكباره، والله من إجلال الله وتعظيمه وتكبيره. والغافلون يسبون ويشتمون ويكرهون ويبغضون. والثاني ذو الشيبة المسلم، ذو بمعنى صاحب، الشيبة البياض في اللحية. وقد جاء في القرآن الكريم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي الشيب، الشيب إذا ظهر في العبد إذن بقرب الساعة ولا لا؟ أو ما في من يموت؟ إذا ظهر الشيب معناه تهيأ للسفر، فإن الرحلة أوشكت. قبل وجود الشيب لا بأس، من نفسك أنك ما زلت، لكن إذا طلع البياض ظهر معناه حاول أن تطوي فراشك، ما بقي نوم. كان الأولون إذا ظهر في الشيب طوى الفراش، ما أصبح ينام، يعبد الله حتى يأخذه النوم وهو في الصلاة. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي. حامل القرآن سميناه حامل أختام الملكة بريطانيا، الذي يحمل أختام ملكة بريطانيا هذا مقدس حامل، هذا حامل كتاب الله في صدره. الله أكبر، من أشرف منه؟ كتاب الله بكامل يحمله ولا يستطيع أحد أن يأخذ منه حرف واحد، محفوظ في صدره. يجل هذا أو لا؟ يجل ويبجل ويكرم ويعظم، ونحن نسخر منه. جماعة القرآن يسمونه، أتكلم على لسان المسلمين أيام هبوطهم، لا أعني كل واحد، يسخرون منهم سخرية. والآن نعود إلى الحديث الشريف، كبر كبر. قال: وهو أحدث القوم. ما معنى أحدثهم؟ أصغرهم، حدث بعدهم، حدث الأول والأول وهذا جاء من بعدهم، فهو حدث السن. وهو أحدثهم. قال: فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. تجاوزت فيه. قال: وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلم. أي نعم، من اللذين تكلما؟ عبد الرحمن أخو القتيل ومحيصة، تكلما بما شاء الله أن يتكلم، ما هناك حاجة إلى ذكر ما قال. إذن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع قولهما، فقال مصدرا الحكم: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. تحلفون عبد الرحمن ومن معه من أقاربه، واستحقون دم صاحبه، خذوا محيصة ما دم اتهمتموه وكان مع أخيكم وقلتم هو الذي قتله، تفضل. إذن تحلفون وتستحقون قائلكم أو صاحبكم، اللفظة هي من الراوي. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ مؤمنون هؤلاء من الطراز الأول، كيف نحلف ونحن ما شهدنا الواقعة ولا رأيناها، حتى أخانا ما رأيناه، كيف نحلف؟ موقف هام هذا ولا لا؟ الآن يمشي يحلف مع ابن عمه بالكذب، أما أخوه لا تسأل، ابن عمه من قبيلتي والله من بلادي، هذا كيف من بلادنا ولا نقف إلى جنبه؟ والمشكلة بين المؤمنين أنفسهم، ما بين كفار ومؤمنين. لا نلومهم لأنهم ما عرفوا. تحفظون هذه الكلمة ولا لا؟ هذه هي الذهب. لا تلومهم فإنهم ما علموا. الذي ما عرف الله معرفة يقينية كيف يخافه؟ كيف يحبه؟ أولا نعرف. إذن قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين، تبرئكم من هذه المشكلة، اليهود يحلفون خمسين يمينا، إذا حلف اليهود خمسين يمين والله الذي لا إله إلا غيره ما قتل هذا بيننا ولا قتله فلان ولا أحد، خمسين يمين موزعة على العاقلة، ما واحد يحلف خمسين، العاقلة من الرجال يحلفون. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، يهود كفار وناخذ بأيمانهم ونسلم؟ ما نقبل هذا، لأن الكافر قد يحلف لا يخاف الله ولا يعرفه، يحلف ما شاء. فصدق هؤلاء المؤمنون وقالوا كيف نأخذ بأيمان كفار. إذن فقالوا كيف نأخذ بأيمان كفار قوم كفار؟ قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عقله ليس معناه شد رجليه بالعقال كما يعقل البعير، عقله بمعنى دفع ديته التي كانت تدفعها العاقلة وهم الورثة من الرجال كالإخوة والأعمام، هو تولى ذلك بنفسه وودى عبد الله بن سهل وأعطى الدية لأخيه عبد الرحمن والورثة، وداه من أين؟ جائز أن يكون من عنده، والله لو كان عنده مال لوداه، وجائز أن يكون من بيت المال إن كان هناك في بيت المال مال. المهم الحاكم صلى الله عليه وسلم تولى المسؤولية وأطفأ نار الفتنة وهدأ الموقف وسكت الجميع، فصلوا عليه وسلموا تسليما. ملحوظة القسامة قال بها بعض الفقهاء ولم يقل بها البعض من الأئمة أئمة الإسلام، والراجح والذي هو الحق أن القسامة مشروعة، وكيف والرسول يقول يحلف لكم يهود لما فيها من تهدئة الحال وإصلاح البال، لا بأس. يعني لا يمكن مثلا شخص ذهب منا إلى الحنيكية فوجدناه مقتولا، من قتله ما ندري، فالجماعة الذين هم أصحاب الحي الذين وجدنا الميت بينهم إما أن يعترفوا ويبينوا يبحثوا، وإذا قالوا ما شهدنا ولا علمنا وما كان، إذن تحلفون لنا، توزع عليهم خمسون يمينا يحلفونها وتبرأ ذمتهم ولا يطالبون بشيء، هذا فيه إصلاح وفيه خير ولا معنى لرفضه أو عدم العمل به. والشاهد في هذه الترجمة الموادعة والمصالحة، كيف فهمنا خيبر كانت صلحا وإلا؟ لما غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السادسة وانهزم اليهود ودخل رسول البلاد، صالحهم على ماذا؟ على أن يعطوه كذا من التمر ويأخذهم كذا، لأن رجاله ما هم مستعدون أن يصبحوا فلاحين يتركون الغزو والجهاد ويفلحوا، يجوز هذا؟ رجال الرسول كانوا عسكر ولا كانوا مدنيين؟ كانوا عسكر الله. إذن فليس من المعقول أن يقول يهود اخرجوا واتركوا النخيل واتركوا وأنتم أيها المؤمنون شغلوها، ينزل بهم من جنرالات الحرب إلى فلاحين، أين الحكمة إذن؟ وهو أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم. إذن فقال اليهود ابقوا في دياركم وأموالكم وأعطونا نصف الدخل. وأصبحت البلاد خاضعة للدولة الإسلامية، يدخل التجار يتجرون يبيعون يشترون. وقد ذهب هذا الوفد من المدينة، وشاء الله أن يموت عبد الله بن سهل بأمر ما لا ندري من قتله. إذن فالترجمة كانت سليمة، الموادعة والمصالحة. والآن بعد هذا الباب باب آخر، يقول باب فضل الوفاء بالعهد. تقدم ماذا؟ الموادعة، وتقدم إثم من لم يفي بالعهد. الوفاء بالعهد ضرورة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعهد بشيء ثم يخلف، سواء كان بين أخيه أو بعيد أو مؤمن أو كافر بل أو مشرك. ولكن جهلنا هذه الحقيقة وأصبح الوفاء لا قيمة له أبدا. على كل حال نعلم، قال الشيخ حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. ما هذه الترجمة؟ باب فضل الوفاء بالعهد. يقول اسمعوا، إن الوفاء بالعهد أجر عظيم، درجة عالية، مقام سامي، لا يفي بالوعد والعهد إلا مؤمن صالح، وهو واجب كل إنسان حتى ولو كان مشركا. ثم يشير إلى حديث طويل تقدم، إذ العبرة فقط بما يشير إلى الحادثة. ماذا يقول؟ يقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أبناء الصحابة والتابعين وحدث، فقال إن أبا سفيان بن حرب، أبا سفيان ابن حرب أبو معاوية رضي الله عنه، أبو سفيان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة ابنته، أبو سفيان هو الذي تم الصلح بينه وبين الرسول في دخول مكة، أبو سفيان كان رئيس مكة وحاكمها المطلق. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا سنة 6 وخرج معه عدد من أصحابه 1400 صحابي، خرجوا لا يريدون قتالا فقط يريدون العمرة. لما انهزمت قريش وأكلتها مرة وعادت خائبة، وانهزم المشركون الذين جاءوا للمدينة متحزبون من كل جانب، قال الرسول لما رجعوا خائبين قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، لأن غزوة هذه غزوة الخندق، الآن الجبل بيننا وبينه المسجد. جاء الغطفانيون وجاء الفلانيون من كل عدب، من جمعهم ولمهم اليهودي صهر النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ عبد الله النظري عليه لعائن الله، جاء وحزب الأحزاب. إذن لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير ونزحوا إلى الشام وإلى الشمال ونزلوا بخيبر، هذا النظر هذا ذهب إلى مكة وألب المشركين وجمع الجموع، ذهب إلى الشرق إلى الشمال وجاءت الأحزاب، غزوة الأحزاب. فلما اجتمعوا وطوقوا المدينة وأصبحت في قبضتهم، شاء الله عز وجل أن ينزل بهم ريح أن يصيبهم بها مزقتهم، فشردوا. فقال نبي الآن نغزوهم ولا يغزونا. فمن هنا خرج إذن يريد العمرة ب1400 رجل. ما إن قاربوا مكة حتى بلغ قريش ذلك وتهيأت للقتال، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الحديبية، خالف الطريق الرسمي لمكة وعسكر هناك، وجرت سفارة بينه وبين قريش، وتمت الاتفاقية التي نريدها الآن على مدة 10 سنوات للمسلمين أن يتجولوا في الجزيرة كما شاءوا، وللكافرين أن يتجولوا في البلاد كلها كما شاءوا بموجب هذه الاتفاقية. هذه موادعة وصلح، لكن بدون مال، ما أعطاهم مالا، فقد تمت المصالحة أن لا نؤذيكم ولا تؤذونا. 10 أعوام هدنة. بعد سنتين نقضتها قريش إذن وغزاهم الرسول وفتح الله عليه مكة. هذا الذي يشير إليه المؤلف في قوله أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه. خرج أبو سفيان في تجارة من مكة إلى الشام، إذا الطريق آمن يمر بالمدينة بخيبر بكرة ما في أحد. فلما دخل أبو سفيان الشام بتجارته أرسل إليه ملك الشام يريد أن يسأله عن الأوضاع السياسية في الجزيرة. إذن فأرسل إليه، فبعث إليه رقل في ركب من قريش، كانوا تجارا أو تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش في تلك المدة، في السنة الأولى فقط، لأن السنة الثانية نقضوها. وسأل هرقل أبا سفيان عن أمور. بعدما سمع ذلك الكمال قال لو أو ليتني أو لو استطعت أن نغسل ما تحت قدميه لفعلت. اندهش وعرف أنه النبي الحق. أبو سفيان ما وجد ما يدس في المحادثة كلمة يعني تعطيه فرصة إلا قوله ونحن الآن معه في معاهدة مدة 10 سنوات ولا ندري ما يفعل. هو أخبر بهذا، قال بحثت أن أرمي بكلمة تؤثر على الإسلام ورسوله في هذه المحادثة مع هذا الملك، ما وجدت إلا كلمة ونحن معه في هدنة ولا ندري ينقضها أو لا. إذن والشاهد عندنا في هذا، في هذه الممادة، مادنا رسول الله 10 سنوات بينما تمت هذه المهادنة الموادع بين المشركين وإلى لا بين الرسول والمشركين. فمن هنا لا خلاف بين أهل العلم والدين والشريعة أن إمام المسلمين له أن يوادع المشركين، أن يعاهد، أن يتخذ صلحا، في على شرط أن يكون في كل ذلك يعمل لصالح الإسلام والمسلمين. ونعود ما ننسى، لما صالح أنور السادات رحمة الله عليه تألب عليه العرب، السب التكفير الشتم، وخاصة جبهة الرفض والعياذ بالله منها ومن أيامها. ونحن نقول من يحضر ذاك الزمن في باب المجيد، والله إنه على حق وينبغي أن يصالح اليهود. إلى متى ونحن في ذل وهم وكرب وإخواننا يعذبون ويضطهدون؟ صالحوهم واعلموا أنهم سينقضونهم العهد. أعطوا فرصة لكم، جمعوا قواكم، تهيأوا، فإنهم سوف ينقضون. فإذا نقضوا العهد وأنتم أقوياء كان الله لكم ومعكم. ولكن لأننا لا بصيرا ولا نورا ولا هدايا نتخبط، شبعناه بالكرب والهم وقتلناه. والآن يطالب العرب أقل من ذلك بكثير وما استطاعوا. الرسول على جلالته والله معه يصالح اليهود في بلده، بدأ ببني قينقاع فصالحهم ونقضوا العهد فضربهم، صالح بني النضير ونقضوا العهد فأجلاهم والله معه، صالح بني قريظة نقضوها وخانوا وأعانه الله عليهم. فلو أن العرب من يوم من هزموا وسقطوا كانوا يتخذون صلحا لفائدتهم حتى يتجمعوا وتقوى قوتهم ويعظم سلاحهم وينتظرون متى تنقض. فاليهود عندنا ميثاق من ربنا، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وهكذا من لم يعطه الله رشد ما يرشد. والشاهد عندنا في الترجمة تمت مصالحة وإلا لا؟ معاهدة. قال فضل الوفاء بالعهد، وذكر حادثة أبي سفيان. خرج أبو سفيان يمر بالمدينة برجاله، تعرض لهم مؤمن لما؟ للعهد. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وسواء كان المعاهد مجوسيا كافرا أخبث الخلق أنت فوقه، وفي له بالعهد والله معك. قال الشيخ باب هل يعفى عن الذم إذا سحر؟ الذم، من هو الذمي هذا؟ الذي أعطيناه ذمتنا، تجول وامشي وقم واقعد واعمل واضحك لا تخف منا أبدا، أعطيناك ذمتنا سنة أو سنتين أو عشرة حسب الاتفاق. هذا الذم الذي يعيش تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سحر وضبطناه يسحر، هل يقتل أو لا يقتل؟ أما المواطن المسلم يقتل عند مالك وأحمد لحديث حد الساحر ضرب بالسيف. وبعض الأئمة كالشافعي يقول إن قتل يقتل، إذا قتل بسحره قطعا، هذا ما في خلاف، إذا قتل يقتل ولو بالعصا ما هو بشرط السحر. لكن السحر كفر أعظم من الردة، لأن الساحر لا يبلغ مستوى أن يؤثر إلا إذا مسخ، لم يبق في قلبه نور قط. وقرأوا من سورة البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبه، الملكان ينصحان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني ما تطلب هذا السحر حتى تكفر، لأنهم مما يروى أن يقال له استنجي باللبن، افعل بالمصحف كذا، كلمات قذرة أعظم من هذا. الشاهد عندنا لا يصل العبد مستوى السحر بحيث يفرق بين الاثنين ويأتي بفلان ويعمي فلان ويقتل فلان إلا إذا مسخ انمساخا كاملا، وإن قال هو مؤمن وهو يصلي معكم. لما؟ لأن الله تعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الجواب: تنزل على كل أفاك أثيم. هل نبيكم على من تنزل الشياطين؟ لأنهم قالوا الرسول ساحر، والشياطين التي تتكلم على لسانه وتخدمه. فقال تعالى: قل لهم هل أنبئكم أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ قالوا: نعم. الجواب: تتنزل، بحذف التاء، تتنزل على كل أفاك. ما معنى الأفاك؟ الذي يكذب يتمرن في الكذب حتى يصبح يقلب الأشياء قلب، فيصبح النظيف نجس عنده، والجميل قبيح، والكاذب صادق، والكافر مؤمن. هذا هو القلب، يأفك من يقلب الأوضاع. أفاك، ثانيا أثيم، مغموس في بحيرات الذنوب والآثام. هذا هو الذي تتنزل عليه الشياطين وتجامعه وتجالسه وتتحدث معه وتريه العجائب وتعمل له، لأنه أخوه فاز به. فهل رسول الله من هذا النوع؟ حاشا وكلا. كيف تتنزل عن الشياطين وكله نور وقلبه كله طهر وصفا؟ الشياطين تتنزل على أخباث الناس وأفجارهم. الشيخ يقول: هل يعفى عن الذم إذا سحر؟ وقال بعد الترجمة، قال: وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ العهد ما هو الذمة؟ فأجاب السائل قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه. أين صنع هذا السحر؟ في بير دروان. تعريف يا أبو عبد العزيز؟ سبحان الله، هذه قبل ما تهدم حارة لغوات موجود البير والزوار يأتون إليها، الآن انمسحت. هي المحكمة هذه هي شرق شمالها، كانت بير دروان يهودي اسمه لبيد وله بناته، وبالفعل سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا السحر في آنية أو أشياء ووضعوا في ذلك البير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تأذى به وأصبح يقول كلمات وهو لا يشعر، وعلى الفور أنقذه الله عز وجل فأنزل سورتي الفلق والناس، فتعوذ بهما فذهب ذاك الذي كان يقع له في خياله. ولهذا يقول: ما تعوذ متعوذ بمثل الفلق والناس. الرسول عافى ما قتل، عرفتم، وعاف الساحر لبيد وأخباره جبريل، ولكن ما انتقم ولا قتل. لما؟ لعلو مقامه وسمو مكانه، وهو رسول الله، وما أثر في السحر ولا قتله ولا جرحه ولا أمرضه ولا حصل بعض التأثر بحكم البشرية والطبع البشري في ساعات أو في يوم وليلة، وبعد رفعه الله عز وجل. فاستشهد هذا الصاحب قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذاك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب أي لبيد اليهودي. هذا في بداية الهجرة عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا في خلاصة هذا إذا كان المسلم إذا سحى وقتل يقتل أليس كذلك؟ هذا إجماعا. وإذا سحى ولم يقتل الجمهور على أنه يقتل لأجل السحر لا لأجل الضرر لكونه كفر وانمسخ. فالذمي إذا قتل بسحره لا تردد لأنه لو قتل نقض عهده وقتل. يبقى إذا سحر وأثر في الساحر وآذى أهل العلم يقول نقض عهده أخذنا على عهد أن لا يؤذي مؤمن ولا مؤمنة وأن يمشي في نظام حياتنا لا يخالفنا ولا يخرج عنا. فإذا كان فعل هذا الباطل المنكر وآذى مؤمنا يقتل. وأما الرسول لم يقتل من صنع معه ذلك لأن مستواه أعلى من مستوى الناس فعفى وأصبح وصبح. ما زاد الشيخ الحديث التالي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة. ما تعرفون عن هذه أمكم قولوا رضي الله عنها ولعن الله من لعنها. هذه أم المؤمنين هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بنت أبي بكر الصديق. إذا سمعنا لفظ عائشة نهتز طربا والهالكون ينقبضون يصابون بالحمى. ماذا أصابكم؟ ماذا حل بكم؟ اريدوا موارد العلم وحياض المعرفة وتعلموا لما هذا التقليد والجمود؟ قل لي يا شيخ وإذا كتب الله شقاوة عبد ترفعها أنت وإلا أمك ولا العالم أجمع؟ وإلا كيف نتلذذ بسب زوجة الرسول ونقول مؤمن مسلم؟ أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. فتح الباب مثلا لم يفتحه، نادى فلان وهو لم ينادي، أكل يقول أكلت وهو ما أكل. هذا معنى يخيل له أنه فعل شيء وهو ما فعله في فترة محددة. وبعد رفع الله ذلك وأنزل الآيات التي بها رفع ذاك البلاء. كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. كل هذا هو سحر لبيد ما أثر في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عقله ولا مات. فلهذا عفى عنهم وتركهم لتقتدي به أمته. والعفو مطلوب. عفى الناس على قاتل أخيه، عفوا عن قاتل أبيهم، تصدقوا بدمهم لله عز وجل. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد.